نبدأ هذه الحلقة باتصال من أخينا أبي يزيد. أبا يزيد، عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ. شيخ طال عمرك أنا عندي سؤال، وحبينا طال عمرك إني أول شيء إني أسمع صوتك وسلم عليك، ثاني شيء أبي أستفسر طال عمرك. تفضل. الله يبارك أخوي. فيها عندي الوالدة الله يغفر لها ويرحمها توفت، وكانت قبل ما تتوفى بأسبوع دخلت المستشفى وصارت شبه غايبة عن الوعي وتصحى لنا أحيانا وكذا، وكانت ما صلت أيام الأخيرة لها. لكن كانت فاقدة وعيها. والله يا شيخ ما أقدر أقول لك إنها فاقدة بتاتا، بس هي تفقد وتروح، وكل ما صحت كانت بصلي هي ما أقدر إنها تتوضأ أو إنها تروح تستنجي أو كذا، فإن قلنا لها اضربي على الحاجة مثل التيمم، بس إنها كبيرة السن وتقول لا ما يصلح أنا لازم أتوضى، فلين جت بتروح توضى ولا شيء غابت عن الوعي، وكل ما قامت قالت بصلي، ثم أتاها أمر الله. نعم. هل يا شيخ عليها شيء أو شيء نبي نبرد ذمتها طال عمرك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوالدة ما دام أن حالتها وصلت إلى هذه المرحلة وهي أنها يغيب عنها الوعي أحيانا بسبب شدة المرض، فأرجو أن لا يكون عليها شيء، وإن كان المطلوب هو أنها تصلي على حسب حالها عند إفاقتها، لكن ما دام أن هذا الأمر هو الذي حصل وأنكم طلبتم منها أن تصلي لكنها أصرت على ألا تصلي إلا بوضوء ولم تتمكن من الوضوء، فهي قد اجتهدت في هذا، وأرجو أن الله تعالى يعفو عنها ولا شيء عليها لأنها لم تتعمد التقصير، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، خاصة أنها وصلت إلى هذه المرحلة الشديدة من المرض التي تفقد معها الوعي في بعض الوقت. فالمطلوب منكم الآن الإكثار من الدعاء لها والصدقة عنها، وهذا هو الذي ينفعها. وبالنسبة لهذا الذي قد حصل فأرجو أن يعفو الله عنها ولا شيء عليها إن شاء الله. شكرا الله يا شيخ. طبعا عندي استفسار بسيط عن الضرب يا شيخ. تفضل. طال عمرك هي توفت وكان عليها ذهب معد للاستخدام، يعني ما عدت لها تجارة ولا شيء، كانت استخدمه لين أتاها الله، فهل عليها زكاة هذه؟ هذا ليس عليه زكاة، الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، يعني ما كنت تحب أنها تمسك الذهب علشان تستخدمه وكذا، يعني ما عدت للتجارة هذا لا زكاة فيه الحمد لله. الله يجزاك خير. شكرا. بارك الله فيك. حياك الله. الشيخ سعد، يعني حتى أيضا نستفيد فيما يتعلق بالإغماء، إذا أصيب إنسان بإغماء فيما يتعلق بحكم الصلاة في أثناء إغمائه، يعني نريد التفصيل في ذلك، مثلا إذا كان له يوم أو ثلاثة أيام أو الحكم الصحيح في هذا الشيخ سعد. نعم، وأولا إذا كان يفيق أحيانا ويغمى عليه أحيانا فالواجب عليه أن يصلي وقت إفاقته، لكن يعني هذه المرأة بخصوصها وهي أصرت على ألا تصلي إلا بوضوء، ويعني كانت تعتقد أنها سوف تتوضأ، اجتهدت في هذا، فنرجو أن الله يعفو عنها، لكن نتكلم بشكل عام. نعم. نقول من كان يغمى عليه أحيانا ويفيق أحيانا فواجب عليه أن يصلي وقت إفاقته، من يغمى عليه مدة إن كانت المدة طويلة فهذه يعني هذه الصلوات لا تقضى ولا شيء عليه، أما إذا كانت المدة يسيرة فالواجب عليه أن يقضيها بعد إفاقته، وأما ضابط المدة اليسيرة والطويلة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من حددها بيوم وليلة ومنهم من حددها بثلاثة أيام، وهذا هو الأقرب أن الإغماء إذا كان في حدود ثلاثة أيام فأقل فتقضى هذه الصلوات، أما إذا كانت مدة الإغماء أكثر من ثلاثة أيام فلا تقضى هذه الصلوات التي فاتته وقت الإغماء. نعم، أحسن الله لكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا أيضا اتصال من أخينا وليد. وليد. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ السيد شيخ سعد. حياك الله بارك الله فيك. الله يبارك فيكم. فيك. تفضل يا وليد. أقول لك بعض الأخوة السعوديين هنا الواحد يجيني بإقامة يقول لي أعطيك إياها وجيب لي عامل وأنا بتفق على عامل يعطيني 1000 ريال بشيل من 1000 ريال يعني اتفاق. كيف يعني كيف يأتيك بإقامة؟ كيف تأتي له بإقامة يعني؟ يا وليد هو هو إذا جاءك رجل تقول سعودي وأعطاك مبلغ أو قال بعطيك فيزا تجيب لي عامل. لا لا ما يعطيني مبلغ يا شاسبيس يعطيني إقامة. يعطيك إقامة؟ إقامة لعامل بس يبغى له عامل يعني. يعني يعطيك فيزا؟ ها؟ يعطيك فيزا تأشيرة؟ أيوة تأشيرة. يقول لك جيب لي عامل من بلدك؟ أيوة. وأنا العامل يجي هنا أتفق مع العامل يعطيني 1000 ريال يعني. العامل يعطيك 1000. أيوة. أي نعم نعم الصورة الآن واضحة صورة السؤال. نعم تفضل. نعم هذا لا بأس به، هذا ليس فيه مخالفة شرعية ولا حتى نظامية، هو يعني أراد أن تأتي له بهذا العامل بطريقة نظامية واستخرجت التأشيرة للإتيان بهذا العامل، وكون تأخذ أجرة على هذا العمل لا بأس بهذا، سواء أخذتها من طالب العمل أو من العامل نفسه ودفعها بطيبة نفس، فالأمر في هذا واسع ولا شيء عليك الحمد لله. الحمد لله. يعني ما في شيء؟ ما في شيء نعم. الله يعظم أجركم حياكم الله يديكم. الله يحييك. شيخ سعد أيضا هذا سؤال من أختنا ريج عبر تويتر، تقول إن جدها أوصى قبل وفاته بأن يقيم الغداء والعشاء على حسابه في أيام العزاء 3، هل يجوز ذلك؟ هذه الوصية وصية غير صحيحة، لأن إقامة أهل الميت الوليمة للمعزين هذا غير مشروع، كما جاء في قول الجليل كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة، فهو نوع من النياحة، ووصيته حينئذ تكون وصية بأمر غير مشروع، ولذلك فلا تنفذ هذه الوصية. نعم. وهكذا الشأن في كل وصية شيخ، إذا خالفت الشرع تنفذ لا تنفذ حتى وإن كانت مكتوبة؟ أي نعم لا تنفذ، أي وصية تكون مخالفة للشرع فإنها لا تنفذ، بل إن الله عز وجل يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نعم. أحسن الله لكم شيخ سعد بارك الله فيكم. معنا اتصال من أختنا أم سعد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذا سمحت الميت هل في الوالد يتوفي من سنة ونص تقريبا المال اللي عنده في البنك في زكاة ولا ما في زكاة؟ احنا ما يعني ما قسمنا ولا شيء. كم مضى على وفاته؟ تقول سنة ونص. ما دام انه قد مضى عليه سنة ونصف بعد وفاته فالتركة بمجرد الوفاة انتقلت الى الورثة، ما دام أن الورثة بإمكانهم أن يقسموها ولم يقسموها ومضى على ذلك سنة كاملة فتجب فيها الزكاة، وحينئذ كل واحد من الورثة يزكي نصيبه من هذه التركة ما دام أن بالإمكان قسمتها لكنهم لم يقسموها باختيارهم فتجب فيها الزكاة. نعم. شكرا حياكم الله. الشيخ سعد يعني في هذا سؤال أختنا أم سعد، في حال أنه لو قسمت التركة لما بلغ المبلغ يعني كل مال كل واحد منهم نصاب الزكاة، هل أيضا يقسم هل يخرج زكاة هذا المال؟ هنا لا تجب الزكاة إذا كان نصيب الواحد من التركة لا يبلغ نصابا فلا زكاة في هذه الحال. نعم حسن الله عليكم. أيضا من الأسئلة هذا سؤال أخينا عبد الله الزهراني عبر تويتر كذلك، يقول هل منطقة الشرائع بمكة خارج حدود الحرم وهل يشملها أجر الصلاة ب100,000 صلاة؟ الشرائع جزء منها داخل حدود الحرم وجزء منها خارج حدود الحرم، والجزء الذي هو داخل حدود الحرم موضح بالعلامات، هناك علامات مكتوب نهاية الحرم ويتضح من خلال هذه العلامات الجزء الواقع داخل حدود الحرم والجزء الواقع خارج حدود الحرم. وعلى هذا فمن كان داخل حدود الحرم فلا شك أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الجزء الواقع خارج حدود الحرم. لكن تأتي مسألة التضعيف، تضعيف الصلاة بمئة ألف صلاة الواردة في الحديث، هذه هل هي خاصة بالمسجد الحرام أو تشمل جميع الحرم؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من جعلها خاصة بالمسجد الحرام، ومنهم من عمم وقال إن هذا الحكم عام في جميع منطقة الحرم. والقول الراجح والله أعلم هو أن هذا الفضل خاص بالمسجد الحرام، قوله عليه الصلاة والسلام إلا مسجد الكعبة، صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة. خرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه، فقوله إلا مسجد الكعبة تخصيص للفضل بمسجد الكعبة فقط دون بقية الحرم. وهذا يبين أن يعني هذا يؤكد أن القول الراجح هو تخصيص الفضل الوارد في تضعيف الصلاة بالمسجد الحرام فقط. ولكن مع ذلك فالصلاة في الحرم عموما أفضل من الصلاة في خارج حدود الحرم. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بالحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل حدود الحرم، وهذا يدل على أن الصلاة داخل حدود الحرم أن لها مزية وأن لها فضلا. نعم أحسن الله إليكم شيخ سعد. معنا أخونا المتصل خالد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ حياك الله بارك الله فيك. وفيك إن شاء الله. ما حكم يا شيخ تعدي ثوب الكعب مطرح الكعب وصبعين؟ ما حكم تعدي الثوب الكعب بقدر صبعين شيخ؟ أي نعم نعم، لا يجوز أن يتعدى الثوب الكعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وإذا كان ذلك خيلاء على سبيل الخيلاء فإنه محرم بالاتفاق، وإذا كان على غير خيلاء فمحل خلاف، والأقرب أيضا المنع، وأنه لا يجوز الإسبال حتى وإن كان لغير الخيلاء لعموم الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وهذا يشمل ما إذا كان ذلك الإسبال خيلاء أو لغير خيلاء. وعلى ذلك فما دام أن الثوب أسفل من الكعبين ولو بقدر أصبعين فيشمله النهي. نعم. السؤال كان يا شيخ عندما في جماعة وخلصنا الجماعة بس باقي فيه ناس في الخلف صفوف باقي يصلون الجماعة، عند خروجي من أمامهم هل هو قطع الصلاة أم ما يكون في حكم قطع الصلاة؟ لكن تمر من أمام المأمومين أو الإمام؟ لا لا المأمومين، احنا خلصنا على الإمام، احنا خلصنا بس باقي ناس ما لحقوا إلا على ركعة وركعتين بس. المسبوقين قصدك؟ اي نعم نعم اي نعم، المسبوقين لا يجوز، لا يجوز المرور أمامهم، المرور أمامهم يعتبر قطعا لصلاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه، هذا وعيد شديد في حق المار. ولذلك فينتظر الإنسان، ينتظر لا يمر حتى يتهيأ له مكان للمرور من غير أن يقطع الصلاة أحد. فهؤلاء المسبوقون هؤلاء لا يجوز المرور بين أيديهم وقطع صلاتهم. جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. الله خالد. معنا أيضا أخونا أبو حسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ حياك الله بارك الله فيك. الله يحفظك. بالله عندي سؤال لو سمحت. الأول. الأول ذهب الأم بعد وفاتها، هل يدخل في الميراث أم كيفية التصرف فيه؟ نعم يدخل في الميراث، الذهب له قيمة. نعم. وكل ما يخلفه الميت مما له قيمة يدخل التركة، وعلى ذلك فيكون من جملة التركة التي تقسم على الورثة. جزاك الله خير. السؤال الثاني بالله بالنسبة للتورق اللي مع البنوك قد تكون المسألة واضحة، لكن هل يمكن التورق يتم بين الأفراد؟ يعني أخذ من واحد مثلا مبلغ معين، مش أخذ بدل ما أخذ المبلغ خلي مثلا يورد لي مواد خام مثلا لبناء أو شيء، وأبسط هذا المبلغ بنسبة مع زيادة النسبة زي البنوك. يعني هل ممكن المسألة دي مع الأفراد تتم ولا؟ ممكن تتم على الأفراد، لكن لا بد من انطباق الضوابط الشرعية. فعند التوريد لا بد من أن يكون المورد يملك السلعة، أو تكون السلعة مما يستصنع فيكون عقد استصناع، أو أنك تنقد له الثمن كاملا فيكون عقد سلم، تنقد له رأس المال كاملا وتقول ورد لي سلعة مواصفات معينة في وقت كذا فيكون من قبيل السلم. أما إذا كانت السلعة ليست مما يستصنع ولا تريد أن تنقذ الثمن كاملا، فهنا المورد إذا تعاقدت معه يكون باع ما لا يملك، هذا لا يجوز. إلا أن تقول ورد لي السلعة ثم سوف أشتريها منك على سبيل الوعد، إذا كان على سبيل الوعد فلا بأس بذلك، أما على سبيل العقد فلا يجوز المورد أن يبيع ما لا يملك. فلاحظ انطباق الضوابط الشرعية هنا. فإذا انطبقت الضوابط الشرعية وتملكت هذه السلعة ثم أردت أن تقسطها على الغير أو حتى تبيعها للغير من غير تقسيط فلا بأس بذلك. هو هيشتري لي مثلا أسمنت من السوق زي أي تاجر، يعني يورد لي أسمنت من السوق، يورد من الخارج ولا من نفس البلد؟ لا من نفس البلد. طيب المهم أنك لا تشتري منه حتى يملك هذا الأسمنت. أيوة. جزاك الله خير. واضح. جزاك الله خير. حياك الله. جزاك الله خير. سبحان الله. طيب شيخ سعد، يعني فيما يتعلق بمسألة أن الصلاة في المسجد في منطقة الحرم أو الصلاة في منطقة مسجد الكعبة فقط في مسألة التفضيل أو التضعيف عفوا، يعني من كان يعمل عملا وهو على دليل أو على فتوى ويظن أن عمله هذا هو الراجح أو هو الصحيح ويظن أن الله سوف يأجره بهذا الأجر الكثير، يعني أمره بالنسبة عند الله سبحانه وتعالى، هل يؤجر هذا الأجر أو يكون على القول الراجح أنه لا يؤجر؟ هو يؤجر على نيته وعلى فعله، لكن الأجر الوارد الحديث وعلى ما هو عليه في حقيقة الأمر. نعم. وفضل الله واسع، هو مأجور على نيته على كل حال، لكن يعني الأجر المذكور في الحديث إنما يكون على ما ولد به فعلا في النص. سلام الله عليكم. معنا أخونا أبو ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طال عمرك، كان في متفق أنا وياه على عمل، العمل هذا على مراحل، المرحلة الأخيرة على 2000 ريال، ما كان هو موجود وقت عمال غيره ورجع من بلده بأكمل سنة المشروع وطالب بال2000 ريال هذه، بينما أخذت عمال ثانيين غير يكملون المشروع. هل الحين يعني منا شيء؟ هل فيها هل تبرى ذمتي منها أم يبقى ذمتي بلوس؟ طيب هل هو خالف الاتفاق اللي بينك وبينه؟ هو ما خالف، مشروعي طال عمرك على مراحل. أوكي. أين المرحلة الأخيرة؟ قلت لها طيب أنت الحين فيه وبعدين احتجتك أجيبك. راح من عندي هو ودورت عليه ما لقيته، رحت أنا وأخذت عمال ثاني. نعم. زين، وكملوا الشغل، وبعد ما كملوا وسكن في بيتي جاء هو وقال بقي لي عندك فلوس، قلت الفلوس اللي لك عندي أخذت فيها عمال غيرك. نعم. هل لا يزال المبلغ هذا، هل هو في ذمتي حق الله أم كيف يعني؟ وكل مرحلة مستقلة عن المرحلة اللي بعدها. هو المشروع كامل. نعم. هو المشروع كامل زين. نعم. بس إن المبلغ الأخير اللي بقي له ما يقدر يكمله، هو اللي يشتغل الناس من قبله. قال له قلت له أنا رحمت، وإذا احتجتك أنا أكمل الشغل. نعم. لما احتجته ما كان موجود، كان مسافر هو. نعم. ولما رجع قد كملت أنا المشروع ويقول لي لا لك بقي لي أنا فلوس عندك وأنا أخذت فيها عمال غيره. الذي يظهر من يعني الوصف الذي ذكرت أنه لا شيء عليك، لأن هذا العمل هذه المرحلة الأخيرة هو لم يعمل فيها، وأنت متضرر لكونه مسافرا وأتيت بعمال آخرين قاموا بهذا العمل فلا شيء عليك. أما لو كان موجودا فهذا صحيح، لكن ما دام أن الرجل مسافر وأنت متضرر بالتأخر وأتيت بمن يقوم بهذا العمل فلا شيء عليك في هذا. الحمد لله. الله يحفظك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.